de Boston. Pero ya la andaba la عدم الأخذ عدم الأخذ بالأسباب هذا قدح في الشرع. قدح في الشرع لماذا؟ لأن الشريعة أمرت باتخاذ الأسباب. الشريعة أمرت باتخاذ الأسباب والاعتماد على الأسباب شركة. إذا اعتمدت على السبب تكون مشركا. إذا واحد قال مثلا أنا والله إذا ما تحركت الله ما يرزقني وإنما رزقي هذا يحصل بالعمل وبالحرك، فإذا اعتقد أن الحركة هي التي تجلب له الرزق وبدون حركة لا يرزق هذا كفر، لأنه علق جلب المنافع ودفع المضار بالسبب. واضح؟ والأسباب الله جل وعلا هو الذي جعلها أسبابا، فإن شاء الله جل وعلا أمضى سببيتها يعني جعل لها تأثير، وإن شاء الله أبطل سببيتها. مثلا هذه النار سبب للإحراق، فالله جل وعلا إن شاء أمضى سببيتها فصارت محرقة، وإن شاء أبطل سببيتها كما في قصة إبراهيم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالإنسان ما يعتمد على الأسباب، ولكن لا بد له من مباشرة الأسباب. الله تبارك وتعالى ألم يكن قادرا على أن يشفي أيوب عليه الصلاة والسلام بدون شيء؟ لكن ماذا قال الله له؟ اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. حركة رجل بسيط من رجل مريض، ثم خرج الماء فاغتسل بهذا الماء فشفاه الله. وقال الله تعالى لمريم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، وغير ذلك من الأدلة الدالة على الأخذ بالأسباب. فمن اعتمد على غير الله وفوض أمره لغير الله بجلب المنافع ودفع المضار هذا يكون قد أشرك بالله، يكون قد أشرك بالله. قال الله تعالى وعلى الله فتوكلوا. إذا قوله فتوكلوا هذا دليل على أن التوكل عبادة. ها؟ وعلى الله فتوكلوا، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قلنا قوله فتوكلوا هذا دليل على أن التوكل عبادة لأن الله أمر به. وأما الدليل على أن صرفها لغير الله شرك أن الله جل وعلا جعل التوكل عليه شرطا في الإيمان. فدل ذلك على انتفاء إيمانه من توكل على غيره. وقوله وعلى الله فتوكلوا هذا فيه قصر، فيه قصر لأنه قدم الجار والمجرور على الفعل والفاعل، وأصلها في غير القرآن توكلوا على الله، توكلوا على الله. فلما أراد القصر قال وعلى الله فتوكلوا. والمعنى أنه يجب عليكم أن تقصروا توكلكم على الله. ما قلنا وجه الحق انتم في التقديم ما حقه التأخير. قدم الجار والمجرور على الفعل والفاعل. قال وعلى الله فتوكلوا، وأصلها في غير القرآن توكلوا على الله. ما يجوز تركه لأنه التوكل لا يصح إلا لله، لأنه فيه اعتماد خلف وتفويض أمر، هذا أصلا لا يصلح إلا لله. توكلت على الله ثم عليك، لا شرك. وإن أتيت بثم، نعم أيضا شرك، الاعتماد لا يكون إلا على الله. لكن لو قلت وكلتك في كذا اتكل على الله عليك، توكلت على الله ثم عليك، اعتمدت على الله ثم عليك، على الله عليك. على الله عليك بشنو يعني؟ ده ما اعتماد على الله وعليك اعتماد. كيف؟ المهم حتى يعني اللفظ قد يكون مثلا صاحبه لا يريد به معنى شركية، لكن حتى الألفاظ تجتنب، الألفاظ التي توهم الشرك تجتنب. يعني الذي يقول لولا الكلب لطرقنا اللص، ده شرك ألفاظ، صحيح؟ لأن القائل لا يريد أن الكلب هو الذي منعه ماذا؟ منع اللص، وإنما يريد أنه كان سببا. لكن ده لفظ شرك، فأحيانا الألفاظ ذات الألفاظ تكون شركية، وذلك الشريعة نهت عنه. الصحابة لما قالوا ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، هذا شرك ألفاظ، لا يريدون أن مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم مساوية لمشيئة الله، صحيح؟ ما يريدون هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن هذا، وقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هذه نلاحظ أن الشيخ أتى بدليل واحد لكل عبادة من العبادات، ثم جاء في التوكل أردفه بهذه الآية. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومراده تطمين الموحد. صحيح النوم مراده تطمين الموحد، لأنه إذا اعتمد على الله في جلب المنافع ودفع المضار فالله يكفي عن الالتفات لغيره. فالله يكفي عن الالتفات لغيره. قال ومن يتوكل. ومن هذه؟ موصولة، موصول بالقيام العموم، تصدق على كل من توكل، كل من توكل على الله ويتوكل. هذا فعل الشرط، يتوكل. ما جواب هذا الشرط وجزاؤه؟ ما الذي يحصل لمن اعتمد على الله وفوض أمره إلى الله؟ قال فهو حسبه، أي أن الله كافيه. ثاني درجة يعني الله جل وعلا يقول لك إنك متى ما فوضت أمرك إلي واعتمدت علي في جلب المنافع ودفع المضار فأنا أكفيك. قال تعالى أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده. وعبد مفرد مضاف يفيد العموم، والمراد أليس الله بكاف عباده، ربنا بكف عباده كله. طيب هل هناك حاجة في الالتجاء إلى غير الله؟ في شيء بعد هذا البيان، هل هناك شيء يجعل الناس يلتجئون إلى غيره؟ ها؟ سبحان الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، لأنه وحده جل وعلا هو الذي يستقل بجلب المنافع ودفع المنافع، أما غير الله. قال تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره شوف الآية دي، شوف الآية دي، شوف كيف يتجلى لك فيها التوحيد. قل أرأيتم ما تدعون من دونه، ما هذه موصولة بمعنى الذي عام الجميع في جميع المدعوين، في جميع من تعلق الناس به يزعمون أنه يجلب لهم نفعا أو يسوء عنهم مكتوبا. واضح؟ قل أرأيتم ما يدعون من دون الله إن أرادني الله بضر إن أرادني الله بضر وضر هذه نكرة في سياق الشرط تفيد جميع أنواع الضرر. لو أن الله أرادك بمرض، أرادك بفقر، أرادك بمنع رزق، أرادك بمنع ولد، أرادك بحكم، إن أرادني بضر هل هن كاشفات ضره. وكذلك ضر هذه نكرة أيضا مضافة للهاء، ضر نكرة مضافة للهاء تفيد العموم. هل هن كاشفات ضر؟ قال أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. كذلك رحمة مفرد مضاف فيه جميع الرحمات التي أراد الله إيصالها بعبده. ما الجواب؟ طب لماذا يجيبون؟ لا لا ها؟ طيب إذا كان هؤلاء لا يملكون أن يجلبوا لك نفعا ولا يملكون أن يدفعوا عنك ضرا، فما الذي عليك؟ الذي عليك أن تكتفي بمن يجلب لك المنافع ويدفع عنك المضار. قال ها فقل حسبي الله حسبي الله شوف حسب هذا مفرد مضاف لأي شيء ياء المتكلم، إذن بقى معني الله معني والجملة المعرفة للطرفين من أساليب القصر، واضح؟ معناه أنه عليك أيها المسلم أن تقدر كفايتك على الله، تقصر كفايتك في جميع ما تحتاج له من المنافع، تقصر هذا علامة على الله. فمن التمس غير الله أو من التمس من غير الله شيئا من المنافع أو أراد دفعا لشيء من المضار، هذا ما اعتقد كفاية الله. لذلك شوف قال قل حسبي الله، ثم ماذا قال؟ عليه يتوكل المتوكلون. كيف ثاني جابر يقف؟ من اعتقدوا كفاية الله ما الواجب عليهم؟ عليهم أن يقصروا توكلهم على الله، واضح؟ من اعتقد كفاية الله ماذا عليه؟ عليه أن يقصر توكله على الله. وهذا يستفاد من أي شيء؟ قال عليه يتوكل المتوكلون، قدم الجار والمجرور على الفعل والفاعل، وأصلها في غير القرآن يتوكل المتوكلون عليه، فلما أراد القصر قدم الجار والمجرور على الفعل والفاعل، واضح؟ إذا كذب من زعم أنه يعتقد كفاية الله ويتوكل على غيره، هذا كاذب أو ليس بكاذب؟ كاذب. وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وكذلك المتوكلون جمع معرف، يعني أن كل متوكل إن كان حقا من المتوكلين فإنه إنما يكل ويفوض أموره إلى الله، وإلا فهو كاذب ليس من المتوكلين، واضح؟ جمع معرف، الجمع المعرف أيضا من صيغ العلم، الجمع المعرف من صيغ العلم. خلاص إن شاء الله نقف إلى هنا. عندنا موضوع طيب نادي ماهر.